أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقول بقى. قال: وأما الثاني فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب إلزام المكره وإرادته الحتمية. كان الكلام في الفرق بين المثالين اللذين ذكرهما المصنف فيما سبق، فقال بأنه في المثال الأول لا يجوز للإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بالآخرين، وأما في المثال الثاني فهناك لا يجب عليه أن يدفع المتوجه إلى الآخرين بأن يتحمل هو نفسه الضرر. ثم قال بأنه قد يقال بأنه حتى في المثال الثاني، حتى في المثال الثاني وهو أنه لا يجب عليه أن يتحمل الضرر لأن يدفع الضرر عن الآخرين، أيضا هنا قد يقال بأنه داخل في المثال الأول باعتبار أن هذا الإنسان الضرر عرفا أو الضرر يمكنه أن يدفعه عن الآخرين، وذلك بأن يتحمل الضرر. إذن هو لكي لا يتحمل الضرر ماذا؟ أوقع الضرر بالآخرين، فيكون داخلا في المثال الأول أيضا، يكون مصداقا للمثال الأول أيضا، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بالآخرين. الشيء قدس سره في مقام الجواب عن هذا الإشكال المقدر أو عن هذا الدفع داخل المقدر، قال بأنه صحيح أنه يصدق على هذا الإنسان أنه لكي يدفع الضرر عن نفسه فإنه أوقع الضرر بالآخرين، هذا صحيح، ولكن حيث أنه هناك أنه بمنزلة الآلة بالنسبة إلى المكره وإرادته لا اعتبار بها، إرادة ضعيفة، وإنما الإرادة لمن؟ وإنما الإرادة للمكره، فكأنه لا يصدق عرفا أنه دفع عن نفسه الضرر بإيقاع الإضرار بالآخرين. قال: وأما الضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب إلزام المكره وإرادته الحتمية، والمكره بالفاتحة، يعني إن كان قائل إن قال قائل بأنه هنا فإن قال قائل بأنه في النتيجة هنا المباشر لهذا الإضرار بالآخرين هو نفس هذا المكره، يقول نعم، وإن كان المباشر للإضرار بالآخرين هو المكره، ولكن حيث أن إرادته هنا مباشرته هنا، وبعبارة أخرى أن السبب هنا أقوى من المباشر، وحيث أن السبب أقوى من المباشر فكأن الإضرار بالآخرين ينتسب إلى السبب لا أنه ينتسب إلى المباشر. يقول: وإن كان والمكره بالفاتح وإن كان مباشرا إلا أن هذا المباشر ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر، وإنما توجيه الضرر ينسب إلى من؟ ينسب إلى المكره وينسب إلى إرادة المكره، فلا يصدق على هذا الإنسان أنه دفع الضرر عن نفسه بالإضرار بالآخرين. طبعا الإنسان عندما يدقق يجد أن هذا خلاف الوجدان، لأن الذي أوقع الضرر بالآخرين هو هذا الإنسان المكره، لعله في بعض الأحيان نجد أن المكره لا يستطيع أن يوقع هذا الإضرار بالآخرين لولا هذا المكره. إذن فإنه هنا يوجد مسبب ويوجد مباشر، ولكن ليس بنحو أن المباشر لا ينسب إليه هذا الفعل. قال: إلا أنه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال أنه أضر بالغير لئلا يتضرر نفسه. يقول: صحيح أنه يصدق عليه أنه أضر بالغير لدفع الضرر عن الآخرين، ولكن هذه النسبة إلى المسبب أقوى منها إلى المباشر، فكأن أضر بالغير هذا لا ينسب إلى المباشر، وإنما ينسب من؟ إلى المسبب، إلى ذلك المكره وإرادته الحتمية. قال: لا يقال أنه أضر بالغير لئلا يتضرر نفسه. نعم، طب لقائل أن يقول بأنه هنا عرفا هل يستطيع أن يدفع الضرر عن الآخرين بتحمل الضرر أو لا يستطيع؟ يقول: نعم، هذا المباشر عرفا يستطيع أن يتحمل الضرر بنفسه حتى لا يقع الضرر بالآخرين، ولكنه هل أوجب عليه الشارع هذا أو لم يوجب عليه الشارع هذا؟ هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه عرفا يستطيع هذا المباشر أن يتحمل الضرر بنفسه لكي لا يقع الضرر بالآخرين، ولكنه هل ألزمه الشارع بذلك وهو أن يتحمل الضرر بنفسه لكي لا يقع الضرر بالآخرين في مثل هذه الصورة أو لا؟ يقول: والشاهد على ذلك أنه لو فرض ينظر الشيخ، يقول: لو فرض أنه هناك ضرر توجه من عمر إلى زيد، وخالد كان بإمكانه أن يدفع الضرر عن زيد بأن يتحمله هو، هل يجب عليه ذلك؟ لا يجب عليه. نعم يحب لو أراد ذلك، لأن الناس مسلطون على أموالهم وعلى أنفسهم، هنا يحق له أن يتحمل هو هذا الضرر ويدفع الضرر ماذا عن زيد، ولكن هل ألزمه الشارع بذلك؟ لا، لم يلزمه، ولكن لقائل أن يقول أن هذا قياس مع الفارق، لأنه في هذا المثال الذي ضربناه هنا الثالث ليس هو المباشر بخلافه في المقام، فإن المكره هو المباشر بإيقاع الضرر بالآخرين، فلقائل أن يقول أن قياس المقام بالمثال الذي تذكرونه قياس مع الفارق. يقول: نعم، لو تحمل هذا المكره الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا، ولكن الشارع لم يوجب هذا، الشارع لم يوجب مثل هذا، ولكن الشارع لم يوجب هذا والامتنان بهذا. فإن قال قائل أن هذا خلاف الامتنان، إن قال قائل أن هذا خلاف الامتنان، هذا دفع عن إشكال مقدر أيضا، وهو إن قال قائل أن هذا خلاف الامتنان، وهو أنه إذا لم يوجب الشارع على هذا الإنسان التحمل وقال يجوز لك الإضرار بالآخرين، فهنا امتن على هذا بأن لم يوجب عليه، ولكنه ماذا؟ أوقع الضرر بالآخرين. يقول: مثل هذا الامتنان على بعض الأمة دون البعض الآخر لا محذور فيه. لماذا؟ لأنه أولا وبالذات الضرر لم يتوجه إلى المكره، وإنما توجه أولا وبالذات ماذا؟ إلى الغير. فمثل هذا الامتنان على بعض الأمة بعض الآخر هذا لا ينافي مقتضى أدلة رفع الإكراه والإضطرار. قال: ولكن الشارع لم يوجب هذا. فإن قلت هذا خلاف الامتنان، قال: والامتنان بهذا على بعض الأمة لا قبح فيه. قال: والامتنان بهذا على بعض الأمة لا قبح فيه، بأن يكون هناك امتنان على بعض الأمة دون البعض الآخر. لا هذا يزداد ولا آخر درجة. قال والامتنان بهذا على بعض الأمة لا قبح فيه. لماذا لا قبح فيه؟ باعتبار أنه أولا وبالذات فهذا الضرر لم يتوجه إليه، والشارع قال أنت ارفع هذا الضرر عن نفسك بإيقاعه في الآخرين، وإنما الضرر أولا وبالذات توجه إلى الآخر، ولكن الشارع إذا توجه الضرر إلى الآخر لم يوجب على هذا الإنسان أن يتحمل الضرر بأن يدفع الضرر عن الآخر. ثم ينظر لذلك يقول كما أنه أراد ثالث كزيد مثلا الإضرار بالغير كعمر مثلا، فهل يجب على خالد أن يتحمل الضرر الذي يريد أن يقع على عمر بأن يتحمل هو حتى يدفع الضرر عن عمر؟ يقول لا يجب كذلك في المقام، لأنه قد يقال بأنه قياس مع الفارق. يقول كما أنه لو أراد إضرار بالغير لم يجب على الغير، مراد من الغير الثاني يعني الغير الثالث شخص ثالث، كما أنه لو أراد ثالث كزيد الإضرار بالغير كعمر لم يجب على الغير كخالد تحمل الضرر وصرفه عنه أي عن ذلك الغير الذي هو عمر إلى نفسه. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا كله مع أن أدلة نفي الحرج هي الفارق بين المثالين، يعني المثال الأول والمثال الثاني. لماذا أن أدلة نفي الحرج هي الفارق بين المثالين؟ يقول الإنسان إذا وجه إليه الضرر أولا وبالذات وقال الشارع له يجب عليك أن تتحمل الضرر ولا يرخص لك أن توقع الضرر بالآخرين لصرف الضرر عن نفسك، هذا لا يوجد فيه حرج بالنسبة إلى المتضرر، لأن المفروض أن الضرر توجه إليه أولا وبالذات. أما لو كان الضرر متوجه إلى الغير أولا وبالذات وقال الشارع يجب عليك أن تتحمل أنت بدل ذلك الغير، هذا حرج أو ليس بحرج؟ نعم حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال هذا كله مع أن أدلة نفي الحرج التي نفت الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج أو ما جعل، أنا ما أدري ما جعل بلي ما جعل بلي ما جعل عليكم في الدين من حرج، هسه ما أدري أنا الآن ترى حصل عندي تردد، مع أن أدلة نفي الحرج كافية في الفرق بين المقامين. يا مقامين يعني المقام الذي هو المثال الأول والمقام الثاني الذي هو المثال الثاني، يعني بين مقام الإضطرار وبين مقام الإكراه، فإنه في مقام الإضطرار لا حرج في أن الشارع لا يرخص، ولكنه في مقام الإكراه هناك حرج لو ألزم الشارع على تحمل الضرار. كافية في الفرق بين المقامين، فإنه لا حرج في أن لا يرخص الشارع في دفع الضرر عن أحد بالإضرار بغيره كما في المثال الأول، بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه إلى الغير كما في المثال الثاني، فإنه حرج قطعا. هذا هو التنبيه الأول الذي تعرض له هنا، لأنه المصنف قال وينبغي التنبيه على أمور، هذا هو التنبيه الأول. أما التنبيه الثاني في المقام الثاني، ما هو المراد من التنبيه الثاني؟ تارة أن المكره إذا ترك المكره عليه يتوجه ضرر إما إليه أو بمن يتعلق به من أقربائه من إخوانه من أهله من زوجته ونحو ذلك وعرضه ونحو ذلك. ثالثا أن المكره إذا ترك مكره عليه يتضرر إما في نفسه أو بمن يتعلق به، هنا لا إشكال ولا شبه يكون مصداقا لقوله رفع ما أكره عليه، لأنه هذا إن لم يفعل لو ترك المكره عليه، لو لم يلتزم بما أكره عليه لتضرر ماذا؟ في ماله، في عرضه، في نفسه ونحو ذلك. وأخرى أنه إن لم يفعل ما أكره عليه يتضرر، ولكن لا هو يتضرر، وإنما يتضرر بعض المؤمنين، هو لا يتضرر. يقول له إن لم تفعل كذا ضربت الشخص الكذائي، والشخص الكذائي لا علاقة له بهذا الإنسان الذي أمر بأن يفعل هذا الفعل. يقول له إن لم تضرب زيدا الذي هو إنسان بعيد لا علاقة له بهذا المكره، لو لم تضرب زيدا لسجنت زيد وعذبت زيد. فهنا هل يكون مصداقا لقوله رفع ما أكره عليه؟ البحث التنبيه الثاني في هذا الفارع. في التنبيه الأول كان في هذا الفارع، وهو أنه لو ترك المكره عليه توجه الضرر إلى نفس المكره أو بمن يتعلق بالمكره. أما في التنبيه الثاني لو ترك المكره ما أكره عليه يقع الضرر، ولكن لا يقع الضرر على المكره أو بمن تعلق بالمكره، وإنما يقع بآخرين أولئك أجانب عن المكره لا علاقة تربطهم بنفس المكره. فهل يكون مصداقا لقوله تعالى رفع عن أمة تسعة ومنها ما أكره عليه، أو لا يكون مصداقا لذلك؟ هنا يقول الشيخ بأنه لا إشكال ولا شبه أنه لا يكون مصداقا لقوله ما أكره عليه، لأن المكره لا يخاف لا على نفسه ولا بمن يتعلق به. إذا لا يصدق ماذا هنا؟ الإكراه. فإذا أدلة نفي الإكراه بعد هنا ماذا؟ غير صادقتين. التنبيه الثاني أن الإكراه يعني موضوع الإكراه عرفان، الإكراه شرعان، حتى يكون مشمولا لقوله تعالى رفع ما أكره عليه. إن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه ضررا متعلقا إما بنفس المكره أو بمال المكره أو عرض المكره أو بأهله، ممن يكون ضرره أي ضرر الأهل أو العرض ونحو ذلك، ممن يكون ضرره راجعا إلى تضرر المكره وتألم المكره. وهذا هو الكلام كان عنه في الفرح الأول، يعني في التنبيه الأول. وأما إذا فرض هذا الفرح الثاني الذي هو البحث التنبيه الثاني، وأما إذا لم يترتب على ترك المكره عليه إلا الضرر على بعض المؤمنين ممن يعد أجنبيا من المكره بالفاتحة، فالظاهر أنه لا يعد ذلك إكراها عرفا، لأن الإكراه أخذ ماذا فيه؟ أخذ فيه الخوف، الخوف على الناس، الخوف على المال، الخوف على العرض، الخوف على الأهل. أما أنه بعض المؤمنين يتضرر فهنا لا يوجد هناك خوف بالنسبة إلى المكره، خوف بالنسبة بمن يتعلق بالمكره. نعم هناك خوف بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى شخص أجنبي عن المكره. فهنا هل تصدق أدلة الإكراه عرفان حتى يكون مشمول لقوله تعالى رفع ما أكره عليه حتى يجوز له أن يفعل؟ نقول لا، أدلة نفي الإكراه لا تشمل المورد، فلا يكون مشمولا لرفع ما أكره عليه حتى يجوز ارتكاب ما أكره عليه، حتى يخلص ماذا؟ ذلك الإنسان الذي توعد بالضرار. قال لا يعد ذلك إكراها عرفا. لماذا؟ إذ لا خوف له، أي للمكره بالفتح، إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أمر به وبما ما أمر به وبما ذكرناه هنا الشيخ يقول هذا الذي ذكرناه الظاهر أن أدلة نفي الإكراه لا تشمل هذا الذي ذكرناه هنا، هذا هو ظاهر جملة من الفقهاء. وبما ذكرنا من اختصاص الإكراه يعني تحقق موضوع نفي الإكراه من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه أو بمن يجري مجرى كالأبي والولد، والظاهر من ذلك وبما ذكرنا من اختصاص ذلك صرح في الشرائع والسرائر والروضة وغيرها. ماذا صرح؟ قال نعم، صرح بهذا الذي ذكرنا. الآن مطلب جديد. نعم، في هذا المطلب الجديد يريد أن يقول الشيخ لو فرضنا بأنه أدلة نفي الإكراه لا تشمل، ولكنه يوجد دليل آخر على قبول ما أمر، أو لا يوجد دليل آخر. يقول نعم، هذا المكره إن خاف أن هذا المكره إن لم يلتزم المكره بما أمر به المكره لأضر بالمؤمنين، لسجن المؤمنين، لعذب المؤمنين. لو خاف على ذلك، وحيث أنه يجب على الإنسان المؤمن أن يحفظ المؤمنين الآخرين، إذن هنا يجب عليه أن يقبل ما أكره عليه، ولكن لا بدليل رفع الإكراه، لا بدليل أنه مكره، بل بدليل حفظ ماذا؟ رعاية شؤون المؤمنين، وهذا دليل آخر لا ذاك الدليل. فإذا نحن نقول أنه لا يجب عليه قبول ما أكره عليه من باب أدلة نفي الإكراه، هذا لا ينافي أن نقول أنه يجب عليه أن يقبل، ولكن بحدوده التي تدل عليها الأدلة أن يقبل من باب دليل آخر. فلهذا قال نعم، لو خاف على بعض المؤمنين، يعني لو لم يفعل ما أكره عليه يخاف على بعض المؤمنين أن يتضرروا. نعم، لو خاف على بعض المؤمنين جاز له، أي لهذا المكره، قبول الولاية المحرمة، لأن الفرض أن الولاية من المحرمات النفسية الذاتية. فهنا لو لم يقبل الولاية المحرمة من قبل الجائر، ماذا؟ لوقع بعض المؤمنين في الضرر، فهل يجوز له أن يقبل الولاية المحرمة حتى لا يقع بعض المؤمنين في الضرر أو لا يجوز؟ قال جاز له قبول الولاية المحرمة، بل أكثر من ذلك، بل الولاية المحرمة من المحرمات الإلهية. لقائل أن يقول أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لماذا قيد بالمحرمات الإلهية، وهل يوجد عندنا محرمات غير إلهية؟ قالوا لا، مراد الشيخ من تقييد المحرمات بالإلهية يريد أن يقول أن المحرمات على قسمين، قسم من المحرمات يتعلق بالله سبحانه، من حق الله سبحانه وتعالى، قسم من المحرمات بإضافة أنه من حق الله، ما من حق الناس، يرتبط بحقوق الناس، وإلا جميع المحرمات هي محرمات إلهية وكلها من حقوق الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي شرعها. نعم، بعض هذه المحرمات مختصة أنها من حقوق الله، وبعضها أعم أنها من حقوق الله ومن حقوق الآدميين ومن حقوق الناس. يقول الشيخ هنا فيما يرتبط إذا خاف على بعض المؤمنين، إذا خاف على بعض المؤمنين الضرر، هنا يجوز أن يقبل المحرمات الإلهية، يعني التي ترتبط بحقوق الله سبحانه وتعالى. أما المحرمات التي ترتبط بحقوق الآخرين هذا بحث آخر سيأتي. إذا تبين من هذا ماذا يريد أن يقول الشيخ؟ يريد أن يقول أنه إذا كان الإكراه ينطبق حتى مع خوف الضرر على المؤمن، فيجوز له ارتكاب مطلق المحرمات، لأنه في مقام الإكراه نحن ماذا قلنا؟ أن المكره يجوز له الإضرار بالآخرين أو لا يجوز له الإضرار بالآخرين؟ يجوز له الإضرار بالآخرين، مع أن الإضرار بالآخرين من حقوق الناس، من المحرمات التي ترتبط بحقوق الناس. أما هنا يجوز له قبول الولاية المحرمة فيما لو خاف الضرر على بعض المؤمنين فيما يرتبط بالمحرمات الإلهية، يجوز له أن يقبلها وأن يرتكبها. أما فيما يرتبط بحقوق الناس فلا يجوز له أن يرتكبها. وهذا هو الفرق بين أن يكون هذا المورد، يعني التنبيه الثاني، داخلا في موضوع الإكراه أو لا يكون داخلا في موضوع الإكراه. لأن التنبيه الثاني إذا كان داخلا في موضوع الإكراه فكل الأحكام التي ذكرناها هنا تجري هنا، كما إذا خاف على بعض المؤمنين. أما إذا قلنا أن التنبيه الثاني وهو الخوف على بعض المؤمنين لا يدخل عرفا في موضوع الإكراه، وإنما له دليله الخاص به، فالدليل الخاص به يقول في المحرمات الإلهية يجوز الارتكاب، أما في المحرمات التي ترتبط بحقوق الناس فلا يجوز الارتكاب، كما سيأتي بيانه بعد ذلك. قال: نعم، لو خاف على بعض المؤمنين جاز له، أي للمكره، قبول الولاية المحرمة، بل قبول غير الولاية المحرمة من المحرمات الإلهية التي أعظمها التبري من أئمة الدين. يقول حتى هذه المسألة وهي من المحرمات الإلهية، حتى هذه المسألة يجوز للإنسان أن يرتكبها إذا كان ماذا؟ إذا كان فيه حفظ بعض المؤمنين، لأن لا يقع الضرر على بعض المؤمنين. التي أعظمها التبري من أئمة الدين لقيام الدليل، هذا النعم لو خاف جاز له، هذا لقيام الدليل متعلق بذلك، يعني لقيام الدليل الخاص على أنه يجوز له ارتكاب المحرمات الإلهية، مو من باب نفي الإكراه ورفع ما أكره عليه، لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين، يعني حفظ شؤون المؤمنين وعدم تعريض المؤمنين للضرر. ومن الواضح أن هذا الإنسان المكره لو لم يقبل ما أكره عليه لعرض بعض المؤمنين إلى الضرر ولم يحفظ شؤون المؤمنين، وقد وردت الأدلة على وجوب حفظ شؤون المؤمنين وعدم تعريضهم للضرر. منها قال: مثل ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ولأن تبرأ منا، حيث أن البراءة منهم من أعظم المحرمات الإلهية، فإذا جاز البراءة منهم لحفظ شؤون المؤمنين ولعدم تعريض المؤمنين للضرر والخطر، إذا جاز هذا فغيره بالجواز يكون أولى. قال: ولأن تبرأ منا، يعني منا أهل البيت، ساعة بلسانك، وأنت موال لنا بجنانك، لتقي على نفسك روحها الذي هو قوامها، وتقي على مالك، وتقي مالها، ما لتقي على نفسك روحها وتقي ايضا مالها، ومالها الذي به، اي بهذا المال، نظامها، وجاهها الذي به تمسكها وتصون. أنت بأن تبرأ منا لهذا الغرض، وتصون، محل الشاهد هذا، وتصون من عرف بذلك، مراد بذلك يعني من عرف بالولاية لنا، مو من عرف بالجاه لنا، وتصون من عرف بذلك يعني من عرف بالولاية لنا، مو من عرف بالجاه. الإمام سلام الله عليه لا يجوز أن تبرأ منهم لحفظ جاه أحد. وتصون من عرف بذلك يعني بولايته لنا من أوليائنا، هذه البيانية، يعني من عرف ذلك يعني بولايتنا من أوليائنا وإخوانك، يعني إخوانك المؤمنين، فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عملك في الدين وصلاح إخوانك المؤمنين. ثم الإمام سلام الله عليه يشدد أكثر من هذا، يقول: وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها، فإنك لو تركتها يعني فإنك شائط بدمك، لأنه لو تركت التقية فستجعل من دمك هدرا ستضيع نفسك، فإنك شائط بدمك ودماء إخوانك، معرض بنعمتك ونعمتهم للزوال، مذل لهم في أيدي أعداء دين الله، باعتبار أنه أنت إذا لم تتقبل إذا لم تتقي فتعرضهم لأعداء الله، تعرضهم للضرر ولإيقاعهم في الضرر، مذل لهم في أيدي أعداء الله وقد أمرك الله بإعزازهم. هذا محل الشاهد الثاني، أن الإنسان مأمور بإعزاز المؤمن، مأمور بحفظ شؤون المؤمن، ولا يجوز له أن يعرض المؤمن للخطر. وحيث أن المفروض في المقام أنه لو لم يقبل ما أكره يتعرض بعض المؤمنين للضرر، إذا يجوز له أن يقبل، ولكن ماذا يقبل؟ يقبل تلك المحرمات الإلهية، أما المحرمات التي ترتبط بحقوق الناس هذا بحثه بعد ذلك سيأتي. قال: وإياك ثم إياك، عفوا، مذل لهم في أيدي أعداء دين الله وقد أمرك الله بإعزازهم، فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك وعلى نفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا. الحديث هذا هو الدليل على جواز ارتكاب المحرمات الإلهية حتى لا يقع الضرر بالمؤمن. نعم لو خاف من ذا، نعم لو خاف على بعض المؤمنين وقوع الضرر فيجوز له ارتكاب المحرمات الإلهية، ولكن ماذا تقول شيخنا في المحرمات التي ترتبط بحقوق الناس؟ قال: لكن لا يخفى أنه لا يباح بهذا النحو من التقية الكضراء بالغير، يعني تلك المحرمات التي ترتبط بحقوق الناس. إذا الدليل قبولي أو الدليل الذي دل على أنه يجوز ارتكاب المحرمات الإلهية لدفع الضرر عن المؤمن، هل يدل أيضا للإضرار بالآخرين حتى تحفظ المؤمن الكذائي؟ يقول: لا، لا يدل على ذلك. افترضوا أنه الجائر يقول لك بأنه إن لم تفعل بزيد الذي هو أجنبي عنك، إن لم تنهب مال زيد نهبت مال عمرو، وافترض أن زيد وعمرو كلاهما أجنبي المكره، فهنا هل يجوز له أن يضر بزيد حتى لا يقع الضرر بعمرو؟ قلنا: لا دليل على أنه يجب عليه أن يضر بزيد حتى ماذا؟ أن لا يقع الضرر بعمرو، لأن المفروض أن زيد وعمرو كلاهما أجنبي عن خالد الذي هو المكره. نعم لو فرض أن أحدهما مرتبط به، له نحو علاقة به، يتضرر هو، يتألم هو، فيكون داخلا في موضوع الإكراه، فيجوز ماذا؟ فيجوز الإضرار بالآخرين، لأنه مشمول لقوله تعالى: رفع ما أكره عليه. بل شوفوا أن البعد الاجتماعي، بعد الإسلامي في الإنسان، عندما البعد الإسلامي العام عندما يكون في الإنسان مو متكامل، نتيجة الشكل بأنه إذا كان أقوية فيجوز، أما إذا كان مو أقوية فيجوز الإضرار بالآخرين، أما إذا لم يكن أخا لي وإنك كان بعيدا أجنبيا عني فلا يجوز لحسابه شنو العلاقة لي سواء تتضرر أو لم يتضرر. قال: لكن لا يخفى أنه لا يباح بهذا النحو من التقية الذي استفيد من رواية الاحتجاج الإضرار بالغير. لماذا لا يباح؟ يقول أما أدلة نفي الإكراه فلا تشمل المقام، لأننا فرضنا أن المكره لا يقف على نفسه، فإذا لا يكون مشمولا لقوله رفع ما أكره عليه. لعدم شمول أدلة الإكراه لهذا، يعني لهذا المورد الذي ذكرناه، لما عرفته في أول صدر التنبيه الثاني، لماذا عرفت من بيانية؟ لما عرفت من عدم تحقق الإكراه مع عدم لحوق ضرر بالمكره ولا بمن يتعلق بالمكره. هذا هو الدليل الأول. إذن أدلة نفي الإكراه لا تشمل هذا المورد، إذن لا يجوز له الإضرار بالآخرين لقوله رفع ما أكره عليه. وكذلك لا تجري أدلة نفي الحرج. لماذا؟ قال وعدم جريان، أي لعدم شمول أدلة الإكراه ولعدم جريان أدلة نفي الحرج، إذ لا حرج على المأمور. من المأمور؟ يعني المكره. إذ لا حرج على المأمور. لماذا لا يوجد حرج عليه؟ لأن المفروض تساوي من أمر بالإضرار به ومن يتضرر بترك هذا الامر، لانه كلاهما اجنبي عن هذا المكره. فاذا كان كلاهما اجنبي، اذا لم ينهب زيد ووقع الضرر على عمر، او نهب زيد ولم يقع الضرر على عمر، هذا لا يلزم فيه اي حرج على المكره. اذا امره الشارع او لم يامره، اجاز له او لم يجز له، هل يقع هناك حرج على المأمور؟ إذا قال الشارع له لا يجوز لك أن تفعل كذا، يعني أن تنهب مال الأول حتى يبقى الثاني محفوظا من الضرر، هل يلزم فيه حرج؟ لا يلزم أي حرج، لأن المفروض أن الأول والثاني كلاهما أجنبي عن هذا المأمور، أجنبي عن هذا المكره. يقول إذا حرج على المأمور، لأن المفروض تساوي من أمر هذا المكره بالإضرار به ومن يتضرر، يعني تساوي هذا وتساوي من يتضرر بترك هذا الأمر. من حيث ماذا؟ من حيث النسبة إلى المأمور. ثم يذكر مثالا، يقول مثلا لو أمر الشخص بنهب مال مؤمن كزيد ولدفع الضرر بنهب مال مؤمن ولا يترتب على مخالفة المأمور به. أما أنت لو خالفت المأمور به ولم تنهب مال هذا الإنسان الذي هو زيد، ولا يترتب على مخالفة المأمور به إلا نهب مال مؤمن آخر. أنت إذا لم تمتثل ماذا يحصل؟ ينهب مال مؤمن آخر. فهنا فلا حرج حينئذ في تحريم نهب مال الأول. أما فيما يرتبط بالإكراه، إذا قال لا يجوز لك أن تدفع الضرر عن نفسك، كان فيه حرج قطعا أو لم يكن فيه حرج قطعا؟ إذا قال المولى لا يجوز لك، كان فيه حرج أو لم يكن فيه حرج؟ نعم كان حرج، ولكن هنا إذا قال له لا يجوز لك أن تنهب الأول حتى يأمن الثاني، فهنا لا يوجد أي حرج. فإذا أدلة نفي الحرج أيضا لا تجوز لهذا المكره أن يضر بالآخرين لحفظ البعض الآخر. فلا حرج حينئذ في تحريم نهب مال الأول، بل يقول هنا يترقى الشيخ رحمة الله تعالى عليه، بل يقول لو أجاز الشارع لهذا المأمور أن ينهب الأول ليدفع الضرر عن المؤمن الثاني، كان هذا الجواز قبيحا، هذا التسويق قبيحا. لماذا؟ لأنه ترجيح بلا مرجح. لماذا يجوز لك أن تنهب هذا ليحفر ذاك؟ وما هو فرق ذاك عن هذا؟ هذا مضاف الى انه انتم تقولون بانه حرام، وهذا الحرام الذي يرتكبه نفس المكره، لماذا انت المكره ترتكب هذا الامر؟ تقول الضرر اعظم، تقول يقال فليكن الضرر اعظم، الا انه لا يجوز لك انت ان ترتكب ذلك. قال نعم، فلا حرج في حينئذ في تحريم نهب مال الاول، بل تسويغه، يعني تسويغ نهب مال الأول، بل تسويغه لدفع النهب عن الثاني، هذا قبيح عقلا لأنه ترجيع بالمرجع. هذا أولا، خصوصا بملاحظة ما علم من الرواية المتقدمة. الرواية المتقدمة ما كان الغرض منها، ما بينت، قال أساسا يحفر، يجب عليك حفظ شؤون المؤمنين. فهنا إذا أضر بأحدهم حتى يرتفع الضرر عن الآخر، هذا حفظ شؤون المؤمنين ولم يحفظ شؤون المؤمنين. بعدما علم بملاحظة ما علم من الرواية المتقدمة، ماذا علم من الغرض في التقية؟ الغرض في التقية لماذا؟ لحفظ شؤون المؤمنين ولعدم تعرض المؤمنين للضرر والخطر. وهنا لو نهبت مال الأول لحفظ الثاني، هل عملت بمقتضى الرواية؟ هل عملت بمقتضى التقية وهو حفظ شؤون المؤمنين وعدم تعريضهم للخطر؟ خصوصا، ثم الشيخ يقول إذا فرض خصوصا أن المال الذي أمر المكره بنهبه من الأول كان أعظم من المال الذي يريد أن ينهبه المكره من الثاني. لو قال له انهب من مال زيد 1000 دينار وإن لم تفعل نهبت من مال عمرو 100 دينار، هنا يكون أوضح، هذا يكون ترجيع المرجوع على الراجع. قال خصوصا مع كون المال المنهوب للأول أعظم بمراتب، فإنه يشبه بمن فر من المطر من الميزاب. هو كان يخاف من قطرات المطر وإذا به يفر إلى الميزاب فيقف تحت الماء. بل اللازم في هذا المقام، يعني لو فرض أنه أمر بالإكراه بأحد، ولو فرض أنه ترك المكره عليه، يقع الإضرار بالآخر. يقول لا يجوز له ذلك إلا في مورد واحد على وجه قوي كما يقول الشيخ، وهو ما لو فرض أنه قال له انهب مال زيد وإن لم تنهب قتلت عمران. فهنا يجب عليه أن ينهب أو لا يجب عليه أن ينهب، لأنه إن لم ينهب تتعرض نفس المحترمة للقتل. قال بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم من غيره، حتى لو فرض ماذا؟ قال له انهب من زيد 100 دينار وإن لم تنهب نهبت من عمرو 1000 دينار، فهل يجوز له؟ يقول لا يجوز له أيضا. لماذا؟ لأنه هو لم يرتكب المحرم، لماذا أنا أرتكب المحرم؟ يقول بأنه أنت إن لم تتقبل هذه المرأة الأجنبية، هو يقول لزنيت بك، روح أزني بك. أنت لا يجوز لك أن تقول بأنه قم أنا إذا لم أفعل ذلك لم أقبل هذه المرأة الأجنبية، وزيد سيقع مرة في محرم أكبر، فليقع في محرم أكبر. يقول بأنه وبعض الاخوة احنا كنا نشوفهم يقولنا بابا ليش بس سوى اخر، ليش هذا حرام، هذا يقول اذا انا ما اسوي فلان يسوى اكثر منه، بابا هو فلان يسوى اكثر منه. هذا كان موجود عندنا الاخوة يتذكرون في العراق، مش نقول له بابا اخر انت ليش تسوي هالشكل، ليش تتعامل، كان يقول اذا انا ما اقبل هذا غير يجي يسوي هالشكل بابا غالي يجي غير الشديد يسوي خليه يسوي. ان الحرمة تكون اعظم، وهذه لا تسوغ الحرمة التي هي اقل. ولهذا يقول رحمة الله عليه بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم من غيره. ولكن أنت لا يجوز لك أن ترتكب المحرم، مرة أنت تخير بين حرمة أقل وحرمة أعظم، مرة تخير بين حرمة الأقل وحرمة الأعظم يرتكبها غيرك، وأنت مو مكره على الحرم وظل يرتكب بك الحرمة الأعظم، هذا جل أنا. مرة أنت تخير بين أن تشرب الخمر وبين ماذا؟ أن تقتل، فهنا يجب عليك لأنه كلاهما محرم، يجب عليك هنا ماذا؟ أن تختار شرب الخمر ولا ترتكب ماذا؟ القتل. ولكن المفروض أن الأقل والأكثر في هذا المورد ماذا؟ في فعل الإنسان، فإذا خير الإنسان بين الأعظم وبين الأقل فيجب عليه أن يختار ماذا؟ الأقل. أما إذا خير بين الأقل في فعله والأعظم في فعل غيره فهو مو مسؤول عن فعل غيره حتى يرتكب الأقل حتى لا يقع الآخر في فعل الأعظم. واضح المطلب؟ قال لدفع الضرر الأعظم عن غيره نعم إلا لدفع ضرر النفس في وجهين. يقول إلا في مورد واحد وهو أنه إذا فرض أن الإنسان خير بهذا الشكل إن لم تذهب مال زيد مثلا يعني إن لم ترتكب هذا المحرم وهو نهب مال زيد لقتلت عمرا. وهنا هل يجب هل يجوز أو هل يجب هنا أن تنهب حتى لا يقتل عمرا أو لا يجب؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إلا لدفع ضرر النفس في وجهين. هذه في وجهين ذكر المحشون يوجد فيها احتمالات. الاحتمال الاول هو انه يعني في وجه قوي باعتبار انه قد يقول قائل بانه حتى في هذا المورد لا يجوز. تمت الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.